بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل البداية، لا نسمح أن توضع الجوالات على الماصة، كل يمسك جواله بيده أو عنده. الوقف هو تحبيس، الوقف هو التحبيس، تحبيس الأصل، تسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، تحبيس الأصل. لا يباع ولا يوهب ولا ينقل الملك فيه في أي نوع من أنواع النقل، يصبح حبسا. وتسبيل المنفعة التي تحصل من هذا الأصل في وجوه البر. والوقف هو الوقف قربة إلى الله عز وجل، فيه أجر إذا وقف وقف البر. وأما الذين يوقفون على القبور أو على الأضرحة فهذا وقف باطل، هذا وقف باطل. إنما المقصود وقف البر الذي فيه منفعة مباحة وفيه يستمر نفعه، وهو الصدقة الجارية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أول الثلاث صدقة جارية، وهو الوقف، يجري نفعه وأجره عليه، هذا هو الوقف. وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا وقف، كانوا رضي الله عنهم يوقفون من أموالهم لأهمية الوقف. نعم. باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، العمل وقت الحياة، فإذا نزل به الموت انقطع العمل، انقطعت التوبة، فلا تقبل عند الغرغرة، لا تقبل التوبة. والوقف قربة إلى الله عز وجل، يحبسه الإنسان لنفسه، يجري أجره عليه حيا وميتا على أنواع البر أو على أعمال البر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه. إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم يعني حضره الموت أو خرجت روحه، انقطع عمله، انتهى عمله، إلا من ثلاث: فإنها لا تنقطع بل يجري أجرها على صاحبها. الأولى الصدقة الجارية، وهي الوقف، وهي محل الدليل والشاهد من هذا الحديث. أو علم ينتفع به، نشر علما من علم الشرع ينتفع به، بأن درس صار له تلاميذ ونشر العلم، أو ألف كتبا نافعة يستفاد منها، فهذا نشر للعلم، علم ينتفع به. الثالث ولد صالح يدعو له بعد موته، ففي هذا الحث على تربية الأولاد على الصلاح وعلى الاستقامة، حتى يحصل منهم هذا النفع لآبائهم أحياء وأموات، ولا يهمل الأولاد، خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والدعايات والمضلات ودعاة الضلال الذين يتخطفون الأولاد ويلقنونهم الأفكار الخبيثة والأفكار المنحرفة. فيه دعاة الآن يندسون بين المسلمين ويتجولون ويذهبون إلى الاستراحات يتصيدون أولاد المسلمين، فعلى الآباء أن يحفظوا أولادهم ويحافظوا عليهم ويتفقدوا من يصاحبون ومن يجالسون ولا يهملونهم. الأمر الآن خطير جدا، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهذه الوقت، أو علم ينتفع به، نشر علما ودرس علما صار للتلاميذ والتلاميذ صار لهم تلاميذ وهكذا، أو ألف كتبا نافعة توارثها المسلمون يستفيدون منها. والثالث الولد الصالح. والصلاح لا يأتي عفوا، لا بد من عمل السبب للصلاح، لا بد من التربية، لا بد من الحماية للمولود والولد من الضياع، خصوصا في هذا الوقت الذي تعلمون ما فيه من الشرور. فيجب على الوالدين أن يحافظوا على أولادهم وأن يربوهم التربية الحسنة ويلاحظوهم ويتابعونهم من يرافقون ومن يجالسون، وأن ينظروا في الكتب التي يقرؤونها، تفقدونهم بكل أنواع التفقد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وستصدق. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يغث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. هذا من أدلة الوقت أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، يعني تملكها. خيبر هي بلاد اليهود شمالي المدينة، تقع شمالي المدينة، جلى اليهود الذين في المدينة إليها مع أصحابهم، سكنوها، وهي بلاد زراعية، بلاد نخيل وغلات، صارت للمسلمين. طلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها يعملون فيها للمسلمين بالنصف، نصف الغلة، شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فعاقدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون فيها بالشطر مما يخرج منها لبيت مال المسلمين. هذه خيبر. أصاب عمر رضي الله عنه من هذه البلاد أو هذا البلد أرضا ثمينة، أرضا ثمينة، وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل بها، لأنه يريد أن يتقرب بها إلى الله. هكذا المسلم إذا أراد أن يتصدق أو أن يهب شيئا أو أن يوقفه، أن يختار الجيد الطيب الذي يستفاد منه. وأما الشيء الردي فهذا، قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي، خبيث يعني الردي، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فعمر رضي الله عنه أصاب هذه الأرض وأراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها أن يحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء والمساكين وذي القربى قرابة عمر رضي الله عنه. وقال لا بأس على من وليها أن يأكل منها وأن يطعم صديقه، ولكن لا يدخر منها شيئا أو يحمل منها شيئا، وإنما يأكل فيه فقط. فمن مر بوقف أو بزرع أو بنخل فلا بأس أن يتناول منه ما يأكله، ولا يحمل ولا يأخذ منه شيئا إلا بإذن مالكه وصاحبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث. وفيه أن الوقف عن الواقف له أن يأكل من وقفه، كان عمر يأكل من هذا الوقف، فلا بأس أن الواقف يأكل من وقفه ويستثمر منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه فأما خالد فقد احتبس أدغاعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، يعني عاملا يجمع الصدقة من العمال الذين يجمعون الزكوات. فجاءه عمر وقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد بن الوليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وابن جميل هذا من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله، كان فقيرا فأغناه الله، يعني فلم يشكر هذه النعمة ويؤدي حقها. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإن خالدا ليس عنده مال، حبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، ما عنده مال رضي الله تعالى عنه، حتى سلاحه وحتى أدراعه التي يلبسها للحرب حبسها، يعني أوقفها في سبيل الله. فهذا فيه دليل على أن المنقول يصح وقفه. الأصل أن الوقف يكون في الأشياء الثابتة كالأراضي والنخيل والدور نحو ذلك، هذا الأصل. وكذلك يجوز وقف المنقول، فهذا خالد رضي الله عنه وأوقف سلاحه وعتاده في سبيل الله. نعم، هذا وجه إراد المصنف لهذا الحديث في باب الوقف، أنه يجوز إيقاف المنقول، نعم، من الدواب ومن السلاح ومن الأشياء المنقولة. نعم. باب الهبة والعمرة والرقبة. يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم.